إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول: ما معنى قوله ويمدهم ومعنى يعمهون؟ فالجواب أن معنى ويمدهم في طغيانهم أي يزيدهم، يمهلهم حتى يزدادوا إثما على إثم على إثم، ثم يأخذهم على غفلة. فإذا يمدهم من الإمداد بمعنى الزيادة. فمعنى الآية: الله يستهزئ بهم ويمهلهم ويجعلهم يزدادون طغيانا وكفرا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والعمه هو التردد في الضلال والحيرة. وبعض اللغويين قال: إن العمه للبصيرة كالعمى للبصر. فمعنى الآية أن الله يمهلهم يمدهم ويزيدهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون حتى يزدادوا إثما إلى إثم، ثم يأخذهم سبحانه وتعالى على حين غرة. ويعمهون يعني يترددون في الضلال فلا يجدون مخرجا منه، مأخوذ من العمى، وهو التردد والضلال وعدم الاهتداء. فإذا يمدهم يعني يزيدهم، يزيدهم يمهلهم، يمهلهم في الوقت ويمهلهم حتى يزدادوا إثما إلى إثمهم. وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الكفار وبهؤلاء العصاة وبهؤلاء الظالمين، حتى إذا ازدادوا وتراكمت عليهم الذنوب أخذهم سبحانه وتعالى على حين غفلة، نعوذ بالله من ذلك. إذن يمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يزيدهم ويمهلهم في ضلالهم وفي طغيانهم، وتزيد حيرتهم وعدم اهتدائهم، فلا يجدون مخرجا من هذا الضلال، فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. والله أعلم.